الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فقبل أن نتكلم عن هذه الآية التي سمعناها ينبغي أن نقدم بالكلام على الآية التي بوب المؤلف رحمه الله هذا الباب عليها، ألا وهي قول الله سبحانه وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذه الآية مقول للرجلين اللذان للرجلين اللذين هما من الذين يخافون وأنعم الله عليهما، وكان من قوم موسى عليه السلام. وسياق الآية أن موسى عليه السلام قال لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فكان جواب بني إسرائيل: قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. هنا قال رجلان من بني إسرائيل من قوم موسى من المؤمنين، قال رجلان من الذين يخافون، وصفهم الله سبحانه وتعالى بالخوف منه جل وعلا، وهذا هو الأقرب في أقوال أهل التفسير. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، أنعم الله عليهما بالتوفيق وبقول كلمة الحق في ذلك الموضع. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذه الآية وجدت إن تأملت فيها فوائد. أولا، فيها الدليل على وجوب التوكل ووجوب إخلاص التوكل على الله، وذلك من وجهين: أولا، من تقديم الجار والمجرور وعلى الله فتوكلوا. ومعلوم في لغة العرب أن تقديم المعمول الذي هو هنا الجار والمجرور يفيد الحصر، أي معنى الآية: فتوكلوا على الله لا غيره، فتوكلوا على الله لا غيره. والوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى بين في هذه الآية أن تحقيق التوكل شرط في الإيمان، قال: إن كنتم مؤمنين. لاحظ إن هنا الشرطية، إن كنتم مؤمنين، وجواب الشرط محذوف للعلم به: إن كنتم مؤمنين فتوكلوا عليه. فهذه الآية دليل صريح على وجوب التوكل على الله سبحانه وإخلاص هذا التوكل له جل وعلا. وفي الآية فائدة أخرى، ألا وهي الجمع بين بذل السبب وتفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه. ألم تر إلى أن الآية كان فيها أولا حث على بذل السبب، ادخلوا عليهم الباب، ثم كان الاعتماد على الله عز وجل، وعلى الله فتوكلوا، ابذلوا ما تستطيعون بحزم وعزم، ومن ثم يكون الاعتماد والتفويض إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يؤكد ما ذكرناه سابقا من أن بذل السبب والتوكل أمران مقترنان لا متنافران. والآية فيها مباحث كثيرة، ولكن الشاهد في هذا الموضع بيان أن التوكل على الله عز وجل عبادة واجبة. ونظير هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فإن فيها إجابة التوكل على الله عز وجل، وحصر وقصر هذا التوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية. هذه الآية في مطلع سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا هو موضع الشاهد من الآية. الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين حقا بهذه الصفات الخمس العظيمة: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والحكم بعد ذلك من العلي العظيم سبحانه وتعالى: كان أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الشاهد أن من صفات أهل الإيمان حقا الذين حققوا الإيمان أنهم يتوكلون على الله سبحانه وتعالى، وعلى ربهم يتوكلون. فدل هذا على فضيلة عبودية التوكل لله سبحانه، وأيضا على وجوب الإخلاص في التوكل. وعلى ربهم يتوكلون، أي يتوكلون عليه لا على غيره. وبالتالي فإنه لا يجوز بحال أن يتوكل الإنسان على غير الله سبحانه، كما أنه لا يجوز له أن يصلي لغير الله، كما أنه لا يجوز له أن يسجد لغير الله، كما أنه لا يجوز أن يطوف بمحل إلا لله سبحانه وتعالى، والطواف لا يكون عبادة إلا إذا كان ببيت الله. الشاهد أن التوكل عبادة شأنها شأن بقية العبادات التي يجب إخلاصها لله عز وجل، ولا يجوز مع الله ولا يجوز الإشراك فيها مع الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقوله يا أيها النبي حسبك الله. هذه الآية اختلف المفسرون فيها. يا أيها النبي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال بعض أهل التفسير، وهذا القول الأول: حسبك الله وحسبك المؤمنون. حسبك الله وحسبك المؤمنون، وهذا قول بعض أهل التفسير وقلة من المتقدمين. القول الثاني: يا أيها النبي حسبك الله وحسب المؤمنين، يعني الله حسبك وحسب المؤمنين. وهذا القول الثاني قول أكثر أهل التفسير، وهو الصواب الذي لا شك فيه. يا أيها النبي حسبك الله وحسب المؤمنين الله، فالله جل وعلا حسب نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك هو حسب أصحابه. الحسب هو الكفاية والنصرة، فالله عز وجل حسب نبيه والمؤمنين، يعني هو كافيهم وهو ناصرهم جل وعلا. وقلنا إن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه لدلالة الأدلة على ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. هذه الآية على وزان الآية التي بين أيدينا، ففيها لما ذكر الحسب قصره على الله عز وجل فإن حسبك الله، لكن لما جاء إلى التأييد فإن التأييد يكون من الله عز وجل بنصره، وكذلك يكون من المؤمنين، يسخرهم الله سبحانه وتعالى فيكونون مؤيدين للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. إذن هذه الآية تدل على أن الحسب إنما هو شيء مقصور ومحصور على الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يكون حسبا إلا هو جل وعلا. وقل مثل هذا في قول الله سبحانه وتعالى: وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. لما ذكر الحسب قصر على الله سبحانه وتعالى. أما الإيتاء فإن الله عز وجل يؤتي من فضله، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يؤتي في حياته، فهو يؤتي العلم ويؤتي الخير ويؤتي المال. قال الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤتي، وإيتاؤه يليق به، والله عز وجل يؤتي وإيتاؤه يليق به. أما الحسب فما قال ربنا جل وعلا وقالوا حسبنا الله ورسوله، إنما كان الحسب ماذا؟ مختصا بالله سبحانه وتعالى. وهذا الذي يقوله المسلمون كافة في الكلمة العظيمة، كلمة الاعتماد والتفويض، التي سيأتي الحديث عنها إن شاء الله. يقول فيها المسلمون كافة: حسبنا الله ونعم الوكيل. لا يقولون حسبنا الله ورسوله، لا يقولون حسبنا الله والمؤمنون، إنما يقولون ماذا؟ حسبنا الله فقط، ولا يشركون مع الله عز وجل غيره في هذه الكلمة. فدل هذا على أنه لا يجوز أن يكون حسب لأحد إلا الله جل وعلا. فهذه الآية الشاهد من إيرادها في كتاب التوحيد، بل في هذا الباب المتعلق بالتوكل، أنه لما كان الله عز وجل وحده حسب المؤمنين، لما كان الله عز وجل وحده حسب المؤمنين وجب أن يتوكل عليه وحده. أعيد: لما كان الله عز وجل حسب المؤمنين وحده وجب أن يكون التوكل عليه وحده. لو كان يجوز أن يكون غيره حسبا لجاز ماذا؟ أن يتوكل عليه. لكن لما كان الحسب مقصورا ومختصا بالله سبحانه وتعالى وجب بناء على ذلك أن يكون التوكل على الله عز وجل. إذن هذه الآية دليل على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالتوكل، واضح؟ هذه الآية دليل على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالتوكل. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله وقوله ومن يتوكل، أعد الآية، وقوله يا أيها النبي حسبك الله. نعم. وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كذلك الأمر في هذه الآية ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه وناصره. وهذه الآية فيها بيان الثمرة والغاية التي تكون من التوكل على الله سبحانه وتعالى، فإن من توكل على الله فليبشر أن الله عز وجل كافيه وناصره. فماذا يريد بعد ذلك؟ وإذا كان الله عز وجل هو المتولي أمرك، إذا كان الله عز وجل كافيك وناصرك، إذا كان الله عز وجل هو حسبك، فلن يضرك شيء. ولو أنك كنت في وسط السباع المفترسات، بل لو كادك أهل الأرض والسماوات، لن يضرك ذلك شيئا، لأن القوي القدير الغني سبحانه وتعالى هو الذي يتولاك، وهو الذي ينصرك، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، وكل شيء ففي قبضة يده وفي سلطانه وتحت تدبيره. فأي شيء يخيفك وأي شيء يتسلط عليك بالأذى؟ والله عز وجل هو الذي تولى أمرك. أرأيت لو أن رجلا قال له ملك من الملوك أنت في كفالتي وأنت تحت رعايتي، فامضي ولا تبالي بأحد، كيف سيكون حاله؟ سيكون مطمئنا مرتاحا لا يبالي بأحد، أليس كذلك؟ هذا وهو ملك في حقيقته مملوك، مملوك لله جل وعلا، ولا يستطيع أن يدبر شيئا إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا كان العبد الله عز وجل هو الذي يتولى أمره، وهو الذي حسب له سبحانه وتعالى؟ فلا شك أن حاله سيكون حال المطمئن الساكن الذي لا يخاف أحدا ولا يبالي في الحق أحدا، لأن الله سبحانه وتعالى إن كان حسبك فإنه جل وعلا سيتولى أمرك وسيكفيك كل ما يسوءك. لكن الشرط هو أن تكون قد حققت التوكل على الله عز وجل. ومن هنا يؤتى من يؤتى. قد يقول بعض الناس من أين أتيت وأنا قد توكلت على الله عز وجل، لكن سلط علي؟ الجواب راجع نفسك، قل هو من عند أنفسكم. ونحن نشهد الله عز وجل على أن ما أخبرنا به حق وصدق، ومن أصدق من الله حديثا. فمن توكل على الله عز وجل فهو حسبه قطعا، لا شك في ذلك ولا ريب. لكن الإشكال إنما هو في تقصير الإنسان في تحقيق الشرط، شرط أن يكون ربنا سبحانه وتعالى حسب عبده أن يكون محققا للتوكل. والتوكل كما قلت لك في درس السابق، التوكل حقيقته وقيامه بالقلب شيء، وتصور معناه شيء آخر. كثير من الناس يعلم ما هو التوكل ويمكن أن يشرحه ويفسره ويتكلم فيه الساعات، لكن هذا شيء، وكونه يقوم بالتوكل حقيقة فيكون معتمدا ومفوضا وواثقا بالله سبحانه وتعالى ومحسنا الظن به جل وعلا، هذا أمر لا يوفق إليه إلا الخلص من عباد الله، كما مر بنا في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال عليه الصلاة والسلام: وعلى ربهم يتوكلون. هذا مقام لا يبلغ الدرجة العليا منه حقيقة إلا كمل المؤمنين، إلا الذين حققوا التوحيد، حققوا التوحيد الواجب وارتقوا إلى تحقيق التوحيد المستحب، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، الآية، رواه البخاري. هذه أو هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما مخرج في صحيح البخاري وغيره، وهو يبين فضيلة هذه الكلمة العظيمة، وأن أعظم الناس توكلا على الله سبحانه وتعالى وهما الخليلان عليهما الصلاة والسلام إبراهيم ومحمد، أنهما قالا هذه الكلمة وقت الشدة، فكان من الله سبحانه وتعالى الفرج. قال رضي الله عنه: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الكلمة العظيمة التي يلهج بها أهل الإيمان، وشأنها وقت الشدائد عجيب، وأثرها لا يعلمه إلا من قالها بصدق ورأى أثرها بتوفيق الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وجاء في رواية عند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها كانت آخر كلمة تكلم بها قبل أن يقذف في النار، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فكان أن جاء الفرج من الله سبحانه وتعالى، قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كذلك الحال في خليل الله محمد صلى الله عليه وسلم، حينما قال الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه معه كانوا في طريق عودتهم بعد أحد، وقد أصابهم ما أصابهم في هذه المعركة مما تعلمون، كانوا في طريقهم عائدين إلى المدينة، فبلغهم خبر وهو أن المشركين أرادوا أن يعودوا إليهم ليستأصلوا شأفة المسلمين، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا أن قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم إنهم تقدموا لأجل أنهم يريدون أن يلاقوا هؤلاء المشركين، حتى وصلوا إلى حمراء الأسد، هذا المكان القريب من المدينة من الجهة الجنوبية. فلما بلغ المشركين ذلك قذف الله عز وجل الرعب في قلوبهم، فانصرفوا راجعين إلى مكة، وسلم الله المؤمنين من هذا الأمر وانقلبوا بنعمة من الله وفضل. فالشاهد أن هذه الكلمة كلمة عظيمة فيها تحقيق التوحيد على الله، فيها تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى، فيها تحقيق التوحيد العلمي، وفيها تحقيق التوحيد العملي، فيها تحقيق توحيد المعرفة والإثبات، وفيها تحقيق توحيد القصد والطلب. والتوكل عبادة تقرن وتمزج بين الأمرين، فيها كما قد تعلمنا في درس أمس أن الركن الأول الذي يقوم عليه بناء التوكل تحقيق التوحيد العلمي أو توحيد المعرفة والإثبات الذي يجمع توحيدي الربوبية والأسماء والصفات. ولذلك لو تأملت مثلا في قول الله جل وعلا وتوكل على الحي الذي لا يموت، فانظر كيف أن التوكل كان على هذا الرب العظيم الذي هذا وصفه أنه ماذا؟ حي لا يموت. ولذلك كلما عظم هذا التوحيد في قلبك كان التوكل عندك عظيما، والعكس بالعكس. ثم في هذه العبادة تحقيق لتوحيد الألوهية، يعني توحيد العبودية، وذلك بأن يقوم بقلب الإنسان من حسن الظن بالله جل وعلا والثقة به والتفويض والاعتماد عليه، وهذه عبادة جليلة كما ترى. فهذا هو التوحيد العملي. فاقترن الأمران في هذه العبادة، عبادة التوكل. ولذلك قلنا إن هذه العبادة إنما يقوم بها المحققون، لا يقوم بها على وجهها الكامل إلا المحققون للإيمان. وهذه الكلمة تشتمل على جزئين: حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله يعني كافينا وناصرنا، إقرار بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الكفاية والنصرة جل وعلا. والشطر الثاني ونعم الوكيل. ولاحظ أن مخصوص نعمة محذوف للعلم به، ونعم الوكيل هو، ونعم الوكيل الله، فالله نعم الوكيل جل وعلا. والوكيل هو من إليه التفويض. ولاحظ معي أن هذه الكلمة ونعم الوكيل فيها بيان أن الله عز وجل وكيل عباده، فالتوكيل يكون إليه، وهذا شيء آخر. كنا نتكلم قبل قليل عن التوكل عليه، والآن نتكلم عن التوكيل إليه، وكلاهما ثابت في حق الله جل وعلا. كلا الأمرين ثابت، التوكل والتوكيل. ولاحظ الفرق الدقيق بين الأمرين. التوكل الأصل فيه، الأصل في معناه الاعتماد، والتوكيل الأصل في معناه من جهة اللغة هو التفويض. وإن كان الأمران مقترنين في حق الله عز وجل، الأمران في حق الله مقترنان، فالله جل وعلا إليه التفويض وعليه الاعتماد. أما في حق المخلوق فالأمر مختلف. أما التوكل فإنه لا يصح أن يكون متعلقا بالمخلوق على ما فهمنا هذا في درس أمس، لأن حقيقة التوكل والركن الأعظم في التوكل إنما هو الاعتماد القلبي، وهذا لا يجوز أن يتوجه به العبد إلا لمولاه جل وعلا. أما التوكيل فإنه مختلف، التوكيل تفويض، ولذلك يفوض المخلوق فيما يليق به، كما أن الله عز وجل يفوض إليه ما يليق به، ولذلك جاءت النصوص بصحة توكيل المخلوق وعدم التوكل على المخلوق. انتبه إلى الفرق، التوكيل جائز، قلنا التوكيل تفويض، يعني أن يفوض أحد غيره في أن يقوم مقامه، يفوض إنسان غيره في ماذا؟ في أن يقوم مقامه في أمر من الأمور، وهذا أمر سائغ. النبي صلى الله عليه وسلم وكل علي رضي الله عنه أن يذبح بقية هديه، النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة ابن الجعد رضي الله عنه في شراء الشاة في القصة المعروفة. إذن هذا التفويض لا إشكال فيه، وليس فيه أي شائبة أو قدح في التوحيد، بل الغالب أو مما يكثر أن يكون الموكل أرفع درجة من الموكل، صح ولا لا؟ يكثر أن يكون الموكل أرفع درجة من الموكل، وبالتالي فإنه لا إشكال في أن يوكل المخلوق، لا إشكال في ذلك. أما في حق الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يوكل بمعنى يفوض إليه كل شيء، فالتوكيل إلى الله سبحانه وتعالى بمعنى التفويض هو تفويض العاجز من كل وجه، الفقير من كل وجه، إلى القدير العظيم الغني الذي له الغنى المطلق. فتوكيل العبد لله سبحانه وتعالى تفويض لأمره كله، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى أعلم بما يصلحه وأقدر على إصلاح شأنه، فخيرة الله له خير من خيرته لنفسه، ومشيئة الله عز وجل له خير من مشيئته لنفسه. ولو أردنا أن نقرب فهم هذا الأمر في شأن التفويض، تفويض العبد لمولاه جل وعلا، تأمل معي في حال طفل صغير في أرض مخافة مع أبيه، كيف سيكون حاله من جهة تفويض أمره إلى أبيه؟ المقام مقام خوف، والمكان مكان مخيف، وهذا معه هذا الطفل معه أبوه، كيف ترون هذا الطفل يصنع؟ أليس يفوض أمره إلى أبيه ويلقي المقاليد كلها إليه؟ يفعل هذا أم لا؟ نعم، لأنه يعلم أن أباه لو تخلى عنه الآن ضاع وهلك، يعلم أن أباه أعلم بالمصلحة، يعلم أن أباه قادر على أن يحميه، يعلم أن أباه يحبه ويريد له الخير ولا يمكن أن يخذله، أليس كذلك؟ ولذلك تجده ماذا؟ متمسكا به، مطيعا له، مهما وجهه توجه. هذا مجرد شيء يقرب لك الصورة، والأمر بين المخلوق وخالقه أعظم من ذلك بكثير. المؤمن حقا حينما يوكل أمره ربه ويفوض شؤونه إليه جل وعلا، حاله أعظم بما لا مقارنة ما حال الطفل مع أبيه. إذن هذا من الأمر المهم الذي ينبغي أن يلاحظه من أراد أن يكون من أهل التوحيد والتفريد. ولاحظ معي أيضا أن أمر التوكيل ثابت من الجهتين، فالله عز وجل موكل والله عز وجل موكل. العبد يوكل الله جل وعلا، والله جل وعلا يوكل عبده، كلا الأمرين ثابت، ولكن ليس التوكيل كالتوكيل ولا الموكل كالموكل. توكيل العبد لربه هو تحقيق للربوبية وقيام بالعبودية، أما توكيل الله عز وجل لعبده وهذا حق وثابت، قال جل وعلا: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. إذن الله عز وجل ماذا؟ يوكل عبده أو عباده. لاحظت هذا؟ توكيل الله عز وجل لعبده هذا توكيل أمر وتعبيد وإحسان وإكرام واجتباء. إذن شتان بين التوكيل والتوكيل. فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، يعني أقمناهم وكلفناهم وأمرناهم بأن يقيموا شريعة الله سبحانه وتعالى في أرضه وبين عباده. إذن هذا يختلف عن توكيل العبد لربه. توكيل العبد لربه توكيل فيه ذل وافتقار وتعبد لله سبحانه وتعالى، أما بالنسبة لتوكيل الله عز وجل لعبده الأمر فيه مختلف. الله عز وجل هو الغني، توكيله لعبده لا عن حاجة منه، وحاشا، الله جل وعلا هو الغني المستغني عن كل ما سواه، وكل شيء فمفتقر إليه جل وعلا. الأمر يا رعاك الله مختلف، إنما توكيل الله عز وجل لعبده إنما هو أمر وتكليف. ولذلك جاءت النصوص في هذا كما سمعت، وكما أيضا ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وكل بالرحم ملكا، فيقول العبد فيقول الملك: يا ربي نطفة، يا ربي علقة، يا ربي مضغة، إلى آخر الحديث. الشاهد أن الله عز وجل ماذا؟ يوكل عبده، ولكنه توكيل ماذا؟ مختلف. إذن علمنا بهذا أن التوكيل ثابت من ماذا؟ من الجهتين، فالله عز وجل يوكل والله عز وجل يوكل. الله عز وجل يوكل عبده، وكذلك العبد يوكل ربه، ولكن هناك فرق بين التوكيل والتوكيل وبين الموكل والموكل. الشاهد أن هذه الكلمة كلمة يتمثل فيها تحقيق عبادة التوكل على الله سبحانه وتعالى، حينما يقول الإنسان: حسبنا الله ونعم الوكيل. كلمة يعبر بها الإنسان عن اعتماده وتوكله على ربه جل وعلا، وهذه الكلمة كما قد علمنا كلمة يشرع قولها في الشدائد، وهي من أبواب الفرج التي لا ينبغي أن يغفلها المسلم، وله في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، وله في الخليل إبراهيم عليه السلام أسوة حسنة. في كل أمر شديد من أمر الدنيا أهل الإيمان على لسانهم تجري هذه الكلمة، ويكون لها أثر ووقع في قلوبهم أيضا. يذكرون في قصة الثلاثة الذين تكلموا في المهد، الحديث مطول عند مسلم، وهذا الشاهد جاء مختصرا عند البخاري، وفيه قصة ذلك الطفل الذي كان يرضع من ثدي أمه، فمرت تلك الفتاة التي كانوا يضربونها ويقولون سرقت وزنيت، وهي لا تزيد على أن تقول حسبي الله ونعم الوكيل. إذن هذا مما ينبغي أن لا يغفله المظلوم، وليبشر بفرج الله سبحانه وتعالى. إن ظلمت فاجعل هجيراك حسبي الله ونعم الوكيل. بل حتى إذا أهمك أمر الآخرة، فإن مما يخفف الأمر ويعين بعون الله عز وجل وتوفيقه على رحمة، ومما يعين الله سبحانه وتعالى على تخفيف هذا الأمر على عبده، أن يقول الإنسان حتى في شدائد الآخرة حسبنا الله ونعم الوكيل. شاهد هذا ما خرجه الترمذي في جامعه، الإمام أحمد بإسناد صحيح من رواية عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وكيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرنة وأحنى جبهته ينتظر الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ. صاحب القرن يعني صاحب الصور، وهو إسرافيل عليه السلام، التقم الصور الذي هو القرن وينتظر الإذن متى يؤمر من الله عز وجل بالنفخ فينفخ. فاشتد الأمر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: كيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم حسن التوكل والاعتماد والتفويض على الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.